بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا درسنا 76 من دروس كتاب أوضح المسالك. قال الشيخ: فصل. ويجوز في الزمان المحمول على إذا أو إذ الإعراب على الأصل والبناء حملا عليهما، فإن كان ما وليه فعلا مبنيا فالبناء أرجح للتناسب، كقوله على حين عاتبت المشيب على الصبا، وقوله على حين يستصبين كل حليم. يعني بمعنى أن كلمة حين هنا مثلا تراها تقبل البناء وتقبل الإعراب، متى تكون معربة ومتى تكون مبنية. طبعا إذا أضيفت إلى، طبعا كل جملة تأتي بعد الظرف حكمها مضاف إليه، إذا أضيفت إلى مبني فالأفضل بناؤها، وإذا أضيفت إلى معرب فالأفضل إعرابها. فعندما أقول على حين عاتبت، عاتب فعل ماضي، والفعل الماضي مبني أم معرب؟ مبني. ولذلك أقول على حين، حين اسم مبني على الفتح في محل جر بعلى. لماذا قلت مبني؟ لأنه مضاف إلى عاتب، وعاتب ماذا؟ مبني، واضح، فعل مضارع ماضي مبني. في الجملة الثانية نجد مضارع على حين يستصبين كل حليم. على حين يستصبين، ننتبه إلى كلمة، لا نأخذ مباشرة المضارع للوهلة الأولى، فلننظر فنعلم أن المضارع معرب في كل أحواله إلا في حالتين: إذا اتصلت به نون التوكيد فيبنى على الفتح، أو نون النسوة فيبنى على السكون. عندما نرى هنا يستصبين نعرب فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، نون النسوة فاعل، صحيح؟ إذن هذا الفعل مبني أم معرب؟ مبني. فقلت على حين يستصبي. وإن كان فعلا معربا أو جملة اسمية فالإعراب أرجح، لكن ليس على الوجوب هذا، لكن على الأفضل. فالإعراب أرجح عند الكوفيين وواجب عند البصريين، واعترض عليهم بقراءة نافع هذا يوم ينفع بالفتح، وقوله على حين التواصل غير دان. فنجد في هذه، هم عندما قال فالإعراب أرجح عند الكوفيين وواجب عند البصريين، إذا نريد، كنا نريد أن هذا يوم، هذا يوم على الإعراب، فينبغي أن يكون هذا يوم، صحيح؟ لأنه ما قلتم أنتم الإعراب أرجح، نعم، عند الكواجب عند البصريين، فجاء هذا يوم. فيوم في الحقيقة هو يوم ينفع، ينفع فعل مضارع مرفوع، وينبغي كان أن يكون هذا يوم، لكن القراءة سنة متبعة، فجاءت في هذه القراءة هذا يوم ينفع، فهذا رد على من يقول إنه واجب في واجب الرفع مع وجود فعل مضارع مرفوع. نعم. وكذلك مع الجملة الإسمية على حين التواصل، فالتواصل أيضا عبارة عن جملة اسمية، والتواصل مبتدأ، وينبغي أن يكون هذا مجرور، بينما بني على الفتح وهو في محل جر بعلى مع كونه مضافا إلى جملة اسمية. فماذا دل؟ دل على أنه ليس بواجب، وأنه يحتمل أن يكون معربا ويحتمل أن يكون مبنيا، لكننا نقول يعني إن هذا الأمر يرد على من قال إنه واجب. طبعا لا بد على هؤلاء الذين يقولون لا، إن الرواية التي جاءت على حين التواصل مثلا أحد الردود التي تكون من قبل البصريين لكنكم أنتم رويتمها بالنصب، طبعا باعتبار حركة عروضية، هذه الحركة العروضية لا تضر إن كانت فتحة أو كانت كسرة. فصل. لو عدنا إلى المثنى نحن فنرى أنه توجد 5 ألفاظ في المثنى محمولة على المثنى، وهي اثنان واثنتان وثنتان وكلا وكلتا إذا أضيفتا إلى الضمير. الآن نحن في باب الإضافة، كلا وكلتا تعاملان معاملة المثنى إذا أضيفت إلى الضمير. قال فصل: مما يلزم الإضافة كلا وكلتا ولا يضافان إلا لما استكمل أو استكمل 3 شروط. أحدها التعريف، فلا يجوز كلا رجلين. فماذا أقول؟ كلا الرجلين، قال ربنا كلتا الجنتين، صحيح؟ نعم. ولا كلتا امرأتين، خلافا للكوفيين فيجيزون الإضافة إلى نكر. والثاني الدلالة على اثنين، إما بالنص نحو كلاهما وكلتا الجنتين، أو بالاشتراك نحو قوله كلانا غني عن أخيه حياته. تعرف أن نا يمكن أن يستخدمها العرب عن مثلا أنا وإياك، بنقول مثلا نقول ذهبنا، ونا دلت على أكثر من واحد، مو شرط أن يصلوا إلى 3، ممكن أن تدل على الواحد للتعظيم، ممكن أن تدل على 2، وممكن أن تدل على 3. فقال كلانا، فتجد في كلانا نا هي عبارة من هذا اللفظ نا التي أضيفت إلى كلا، غني عن أخيه حياته، كأنه يقول كل واحد منا غني عن أخيه حياته، صحيح؟ فنا دلت على 2، فإن كلمتنا مشتركة بين الاثنين والجماعة. وإنما صح قوله إن للخير وللشر مدى، وكلا ذلك وجه وقبل، لأن ذا مثنى في المعنى، مثلها في قوله تعالى لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون، يعني عوان بين ذلك، ما هو ذلك المشار إليه؟ بين الفارض وما بين البكر. نعم. وكلا ما ذكر، كلا ذلك هنا في البيت وجه وقبال، عاد على يعني 2، وبين ما ذكر أيضا، فكلا ما ذكر في البيت وبين ما ذكر في الآية. والثالث أن يكون كلمة واحدة، فلا يجوز كلا زيد وعمرين، يعني بده يكون مضاف إلى كلا، إذن ينبغي أن يكون أولا معرفة، الثاني أن يكون كلمة واحدة. فتقول كلا الرجلين، كلا الفتاتين، كلتا الفتاتين. قال فأما قوله كلا أخي وخليلي واجدي عضدا، قال كلا أخي وخليلي، هذا نادر لا يقاس عليه، جاء على خلاف القياس، لذلك قال هذا من نوادر الضرورات، فإنه أضاف كلا إلى متعدد، والأصل أن يضيفها إلى مفرد، مفرد مثنى يعني. نعم. ومنها أي، وتضاف للنكرة مطلقا نحو أي رجلين وأي رجلين وأي رجال، هذا كله للمعرفة، فوجدنا الأول للنكرات سواء كان أولا مفرد أو كانت مثنى أو كان جمع، وأي رجال وللمعرفة إذا كانت مثنى، نحو فأي الفريقين أحق، أو مجموعة نحو أيكم أحسن عملا. ولا تضاف إليها مفردة إلا إن كان بينهما جمع مقدر، نحو أي زيد أحسن. ما معنى أي زيد أحسن؟ أنا بطلع فيك هيك مفردة حق لك أي زيد أحسن، قلت لي عينه أذنه أنفه رأسه علمه، يعني عباخد أجزاء سواء كانت من الاشتمال أو كانت من الأجزاء، فأي كأنني أقول ما معنى أي زيدين؟ كأنه زيد الآن مضاف إليه وأضيف إلى كلمة محذوفة، وكأنني أقول أي أجزاء زيدين أحسن. هذا بسموه جمع مقدر. أو عطف عليها مثلها بالواو، أي وأيك فارس الأحزاب، أي وأيك، فعطفنا مرة كانت مضافة إلى المتكلم ومرة إلى المخاطب. إذ المعنى أينا، ولا تضاف أي الموصولة إلا إلى معرفة، نحو أيهم أشد، خلافا لابن عصفور. طبعا أيهم أشد في التقدير أيهم هو أشد، محذوف صدر الصلة. ولا أي المنعوت بها والواقع حالا إلا لنكرة، مررت بفارس، أي فارس، فهنا أي صفة، ومررت بزيد، أي فارس، جاءت هنا منعوت بها. ثاني بفارس أتت بعد بمررت بفارس، أي ماذا كان قبلها؟ كان قبلها نكرة، وبعد النكرات ما يأتي صفات. أيضا مررت بزيد قال أي فارس، ماذا يوجد بعد المعارف؟ ماذا يأتي؟ أحوال، فأي حال. وأما الاستفهامية والشرطية فيضافان إليهما، أيكم يأتيني بعرشها، فأضيفت إلى من أيكم يأتيني بعرشها، أيما الأجلين قضيت فبأي حديث، وقولك أي رجل جاءك فأكرمه. فوجدنا الاستفهامية كانت مضافة لأيكم، أيما فبأي حديث، إما للضمير وإما لما وإما لأي، ومنها لدن. والحمد لله.